إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حمادة فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أيها الصائمون، بشراكم تقواكم التي حيت في القلوب، فإذا بكم تأكلون الحلال. بشراكم هذه التقوى التي تجعلكم تتحرون الحلال لتأتوا يوم القيامة بين يدي ربكم سبحانه وتعالى وقد غزي الجسد على الحلال. كل صائم يود ويتمنى أن يكون إفطاره على الحلال، نعم، ويتحرى الحلال، وقد خاطب ربنا سبحانه وتعالى الناس أجمعين: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومعنى أنه طيب أنه ليس فيه شائبة حرمة، والصيام يفعل ذلك فينا، يجعلك تتحرى الحلال ليكون حلالا خالصا، ليكون ليس به شائبة حرمة. هذه وظيفة الصيام، والناس كل الناس مطالبون بأكل الحلال، المسلم غير المسلم. نعم، الخطاب للناس ثم يعلو الخطاب بعد ذلك: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الخطاب للرسل هنا وهم معصومون عن الحرام وعن اللقمة الحرام، ولكن خطاب عام لجميع الناس لكي يأكلوا الحلال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ما نبت من سحت فالنار أولى به. أكل الحلال لا يحتاج إلى كثير معاناة، يكفي أنك تستفتي قلبك، وصاحب الفطرة السليمة يستطيع أن يستفتي قلبه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون الحلال، فكانوا يقولون: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في حرم واحد. نعم، اللقمة الحلال تحفظ لك الجسد، اللقمة الحلال تحفظ لك صحتك وتحفظ لك عافيتك. كثير من الناس يأكل السحت من أجل أن يترك لأبنائه من بعده، ولكن إن تربى الابن على اللقمة الحلال صلح في الدنيا وصلح في الآخرة كذلك. كان الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه من أشد الناس تحريا للحلال، وكان هيأ الله سبحانه وتعالى له عرقا في أصبعه ينبض إذا امتدت يده إلى لقمة فيها شائبة حرمة، نبض هذا العرق، فكان ينتهي عن الطعام من هذا الطعام فلا يأكل منه. بشراكم اليوم أهل اللقمة الحلال، جنات تجري من تحتها الأنهار. بشراكم، غدا لقاء جديد.